ذكرتم أنه في حكم المقتدي، ما هو الدليل؟ لأنه اقتدى بالإمام حتى بعد سلام الإمام. والإمام نعم. إذن إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة. لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إمكانه أن يتستر الشرط السابق. شيخنا لو جاء يعني رجل وجلس أمامه يعني كي يكون لهم سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟ فهل إيش؟ يعتبر مرور طبعا. من أمام المصلي، يعني هل يجوز هذا الفعل؟ بين المصلي وبين الجالس المرور ولا بين الجالس؟ ما في سترة أمامه. انتهت الصلاة فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل، هذا ما مر. هذا الذي جلس نعم. ليكون له سترة، هذا لا يعتبر أنه مر. نعم. هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير. نعم.